من التدريب لكي يتعود على التواصل الاجتماعي المستقيم مع الناس. ممكن يكون يستطيع التواصل على مواقع التواصل، لكن التواصل الاجتماعي العادي والأخذ والعطاء في الخير صعب عليه، لأنه في العادة يكون محاط ومقيد وإلى آخره. أما إنسان يستطيع أنه يفعل كل هذه الأمور، ونفس القصة مع مالة فتاة الأزهر، هذا العناق الساخن أمام مرأة من الناس، هذا معناه أن أصلا هذول متعودين يسوون حاجات بشكل مستمر. مع الأسف، معلش يعني أدري أن هذا الكلام يعني ممكن بعض الناس، لكن ترى هذا الواقع. أنت لو تجيب اثنين متزوجين، عفوا اثنين متزوجين، تقول لهم يعني عانق بعضكم أمام الناس، في الغالب يستحون. اثنين متزوجين ممكن معيلين جايبين عيال، ممكن يستحون أنهم يسوون هذا قدام الناس. فشلون يقول لك والله الإعلام وكذا ومش عارف إيش؟ يعني نحن كلنا تعرضنا لهذا الإعلام، لا تكلمونا على قضية. لكن أيضا ما هناك شيء آخر، هناك اعتبارات أخرى، هناك تدريب. ما في إنسان رأى شيء في التلفاز ثم لمجرد أنه رأى في التلفاز نعم هذا مدخل، هذا يجعله يرى هذا الشيء جميلا يرى، لكن القوة العملية من أين جاء بها؟ في شيء اسمه قوة علمية، من يعتقد أن هذا الشيء جيد أو ليس خطأ أو شيئا لذيذا أو شيئا كذا. لكن القوة العملية القوة العملية هذه من أين تأتي؟ تأتي من التدرب. الأمور لما تكون معلنة يعني لابد أن تعامل بحسب. عبد الله بن مسعود وجد رجل وامرأة في فراش وهما متزوجين، يعني ليس هي زوجة لرجل آخر وهو زوج لامرأة أخرى، لكن لم يرى زنا، هذا في الكوفة. إيش عمل؟ أوقفهما للناس، قال وجدنا فلان وفلانة كذا وكذا وكذا، وجلدهم الشاب، لأن ما في زنا الآن، شرجها. فأهلها وأهله ذهب إلى عمر، قال هذا الرجال فضحنا، هو عبد الله بن مسعود. فعمر كان معجب جدا بمسعود، راح لمسعود قال أنت فعلت كذا؟ قال نعم. قال طيب، قال ترى هو هذا ابن مسعود يعني. فتعجب، وأن عمر أصلا يعني وكأنه جاي يتعلم منه. فأحيانا الأمور إذا اشتهرت تحتاج إلى نوع من الحزم. بعض الناس اللي يجلس، وأيضا مثلا من توابع أيديولوجيا الضحية كلمة هذه مراهقة، هذه طفلة، هذه كذا، هذه كذا، وتكررت في الحادثتين، علما أن هذه الاعتبارات كلها اعتبارات غير حقيقية. يعني نحن شرعا عندنا هؤلاء بالغين مكلفين، طيب، وحتى مثلا هذه اللي اتخذت خدنا وتعانقها أمام الناس لا ترى نفسها طفلة، والثانية اللي استقبلتها دولة ثانية وخلتها ما ترى نفسها طفلة. لو كانت طفلة لقالت لها الدولة روح لهلك، أنت لا حق لك أن تتزوجي ولا أن تغيري دينك ولا أن تغيري بلدك ولا أن تصوتي ولا أن تشربي الكحول، أنت لا حق لك بكل هذا حتى تصلي إلى السن القانوني. لكن في الواقع أنهم الكل يعاملهم على غير هذا. فعند الغن يقال هذه امرأة عاقلة بالغة كذا كذا، حقلها يحترم، مش عارف ايش يحترم. وعند الغرم يقال هذه طفلة، هذه مسكينة، هذه ينبغي لا تشددوا، ينبغي لا تفعلوا. طيب اذا كانت طفلة ينبغي ان يفرض عليها وصاية، لو تفرض عليها وصاية تدعي انها معنفة. وفي الواقع أنه لا هذه أهلها فرض عليها وصايا ولا هذه أهلها فرض عليها وصايا، ولهذا سود وجيههم اثنين. وهذا الأمر اللي الآن مغفول عنه في النقطة التالية.